يعني تلك العلة المعلومة وهي عندها المعلومة أيضا. إيه إيه لأنك تفكر المعنى الظاهر معنى الله. نعم. فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ في المسألة خلاف ولها صور كثيرة، قد يقوى في بعضها الإحالة وفي بعضها العدم، لأن الأصل ألا علة سوى هذه المتحققة، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل والظاهر، وقد يظهر الإحالة على غير ما تظهر. وقد تظهر الإحالة يظهر ما يجوز وجهان. نعم يجوز وجهان لأن التأنيث هنا غير معنوي. نعم لا والله يتوافق الأصل والظاهر مزيدة عندنا. نعم من صور ما إذا وقع في الماء نجاسة ثم غاب عنه ثم وجده متغيرا فإنه يحكم بنجاسته عند الأصحاب إحالة للتغيير على النجاسة المعلوم وقوعها فيه. نسخة عندنا والأصل عدم وجود مغير غيرها، وخرج بعض المتأخرين فيه وجها آخر أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية والأولى أولى لأن نعم عندنا أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية لأن ما بها الأولى أولى. نعم مسألة الصيد الآتية هو أولى. ها يعني عندي بالمطبوعة والأولى أولى لكن شاطب عليها، وأنا مصحن هذه على نسخة خطية، اللي عندي هذه مصححة على نسخة خطية، وانت عندك ايش؟ انا مسألة الصيد واولى يعني معناها اننا نكتب نسخة واولى. نعم لا واولى ما تعرضها، لكن والاولى اولى تخالفه اثواجا من مسألة الصيد الاتية واولى. اي نعم وأولى وخلوها نسخة الأولى أولى اشطب عليه. نعم ايه ما يخالف لا حد أن الأولى أولى أولى ما قبلها واو، يعني شرط بالكل الجملة هذه كلها وقال وأولى بدله، بدل والأولى أولى اكتبوا وأولى بس. الآن شوف العبارة يقول وجه آخر أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية وأولى، هذه نسخة صحيحة. النسخة الثانية صحيحة أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية فقط. ها النسخة الثالثة من مسألة الصيد الآتية والأولى أولى هذه غلط، هذه غلط ما يستقيم فيها الكلام. وش الأول؟ لا لا عندي أنا والأولى، عندي والأولى. طيب كلها احذبوها والأول أولى اشطبوا عليه واكتبوا بدلة وأولى، ولا هي بعد مؤكدة لأن في بعض النسخ ما فيها أول وأولى. فعندنا أنا الصحيح نسختان وهما من مسألة الصيد الآتية وأولى،

غير مسألة الزوجية ينظر إلى وجود مرجح. لو انفردت معلوم، لو قالت واحدة منها إنه ابني والثاني ما قالت إنه ابني يلحق بها لا إشكال فيه. نعم. إيه؟ أبدا، لأن الزوج الآن يقول هو ابني من زوجتك، وربما أنه تأخذ الولد هذا، ربما تأخذ من زمن الزوجة، ما دام عندنا سبب ظاهر وهو الزوجية فإنه مقدم على احتمال الذي ليس بظاهر وهو احتمال وطأ الشكر. ما يعلم الزوج، يعلم كيف يعرف كيف وطئ زوجته وحملت وجاءت بالولد وقال هذا ابني من زوجتي، وجاءت امرأة ثانية قالت أبدا هذا ابني أنا. نعم، من هذا الرجل؟ نعم، يقول مو صحيح، من يقول انه ابني؟ ما دام عندنا زوجية وهي سبب للوطي فهي تقدم على وطي الشبهة. نعم. ومنها لو باع أمة له من رجل فولدت عند المشتري فادعى البائع أنه ولده فصدقه المشتري أنها تصير أم ولد للبائع وينفسخ البيع. نص عليه أحمد رحمه الله في رواية مهنا، وذكره أبو بكر وذكر ذلك القاضي في خلافه وتأوله على أنه ادعى أنها ولدت في ملكه وصدقه المشتري على ذلك. ما عندك شيء؟ وذكره القاضي. ما عندك؟ ما في واحد. وذكره أبو بكر. ذكره القاضي في خلافه؟ لا، اللي عندنا أحسن. وذكره. واللي عندك يا خالد؟ كيف اللي جنبك هذه؟ لو ولدت المطلقة الرجعية ولدا لا يمكن إلحاقه بالمطلق إلا بتقدير وطء حاصل منه في زمن العدة، فهل يلحق به الولد في هذه الحال أم لا؟ على روايتين أصحهما لحوقه، لأن الفراش لم يزل بالكلية لم يزل بالكلية في حالة الحمل عليه أو لا. عندك حالة في حالة الحمل عليه أو لا كحالة صلب النكاح في حالة الحمل عليه أو لا كحالة صلب النكاح. وعلى هذا فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النسب على وجهين؟ أصحهما وهو المنصوص أنها تصير مرتجعة بذلك، وينبني على ذلك مسألة مشكلة مسألة مشكلة في تعليق الطلاق بالولادة ذكرها صاحب المحرر فيه، وأما شكل توجيهها وأشكل توجيهها. لا إيه صلح وأشكل توجيهه. يهديكم الله وصف بالك. نعم، ذكرها صاحب المحرر فيه. ذكرها صاحب محرر فيه وأشكل توجيهها على الأصحاب، فقد أفردنا لها جزءا. من هو صاحب المحرر؟ هو مجد الدين. مجد الدين، ومن هو مجد الدين؟ هو عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، هذه وأشكل تؤيد جمعك وأشكل أي وأشكل حتى اللي عند عبد الله باسكر. هل يشوف من الألفاظ اللي ما ينبغي من الدين؟ والله فيها لكن عجيب يستعملونه دائما حتى العلماء تقي الدين أيضا، لكن هما ما يدعي لنا استعمال واحد. على مين؟ ها؟

من أوله؟ نعم لو أصدقها. ومنها لو أصدقها تعليم سورة من القرآن ثم طلقها ووجدت حافظة لها وتنازعها العلة.